السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث اليوم استكمالا للحلقة السابقة عن العلمانية أو الليبرالية أو الكلام اللي طالعين جديد فيه ده. العلمانية زي ما قلنا اللي هي فصل الدين عن الدولة، عشان يتكلم بوضوح. يعني يقول لك انا راجل علماني، يعني فاصل الدين عن الدولة. يعني ازاي؟ يعني الدين ده بتاع ربنا، ويقول لك ان الدين عند الله الاسلام. وما هو كان زمان ايام العهود السابقة، عبد الناصر والسادات والكلام ده، كان عبد الناصر داخل في الدين شمال على طول وضربه، واخترناك وهنمشي وراك، ومن ارادة الشعب هي ارادة الله والاخوان المسلمين وكأيه. لما جاء السادات قال لك لا، اركب الموجة ونحارف بيه، اركب الموجة الرئيس المؤمن، بسم الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، ونحارف بيها. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ربنا، استغفر الله، ربنا لا يعلم في السياسة شيء؟ السياسيون اعلم ام الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ كما قال الله تبارك وتعالى، فالله هو الخالق، هو الخالق وهو الذي يحكم عباده. قال الله تبارك وتعالى سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض. وبعد شوية كده برضو في سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الله عز وجل كما قال في سورة الأعراف، ألا له الخلق والأمر، والأمر خلق رب، أمر إله، إله معبود، معبود مطاع، مطاع يتسمع كلامه، لكن رب لوحده كده؟ طب ما إبليس قال كده. أو آخر سورة صاد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنت يا ربي خلقني، أنت رب. طب اسمع الكلام يا إبليس، اسمع كلام الرب، قال له الرب اعبد الله، اسمع كلامه. لا لا مش هسجد، بس أنت رب. الله في القرآن بيقول لنا عن المشركين ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طب اسمعوا كلامه. لا بالضبط. العلمانية النهاردة او يسمونها الليبرالية او فصل الدين عن الدولة تماما. الدين في الجامع، عايز مسيحي يروح الكنيسة، عايز مسيحي يروح المعبد، لكن الدولة وحياتنا احنا نخططها زي ما احنا عايزين. نعمل ربا في البنوك، نعمل دعارة عشان السياح، نعمل خمرة علشان مش عارف ايه. ما تقوليش حلال وحرام، ما تقوليش حلال وحرام، حلال وحرام هناك في الجامع. اهدي المصيبة، اهدي الكارثة النهاردة. علشان كده بنقول ازاي مسلم يقول انا مسلم ويكره دينه، ويكره ان الاسلام يطبق، ويكره دين الله. الله يقول سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والنعم. حبب إليكم الإيمان، اللي يحبب إلي الإيمان يحبب إلي أهل الإيمان ومظاهر الإيمان. إزاي؟ بالله عليك، في واحد يقول انا مسلم مؤمن واكره ما على قلبي، اكره ما على قلبي، الادام، منظر الجامع، اللي النساء دول اللي لابسين الحجاب والنقاب، يوه لما اشوف واحد بقى مربي دقنه ايه ده؟ بالله عليك ده مؤمن ومسلم بيحب الايمان؟ ده المفروض يحب مظاهر الايمان، ينبسط لما يشوف مسجد، اما يسمع الادان، لما اشوف اخت لابسه حجاب الله اكبر، شوف ده شعيره من شعائر الاسلام. وبعدين تساله بقى ده، طب انت بتحب النبي؟ يقول لك عليه الصلاه والسلام. طب النبي كان رب دقنه؟ وقال لنا في الاحاديث الصحيحه، قصوا الشوارب واربوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اسدلوا اللحى. يبقى انت بتكره الاسلام ولا بتكره المسلمين؟ ولا بتكره مظاهر الإسلام؟ حدد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر. لما تشوف كفر قدامك، كفر كفر، واحد والعياذ بالله زي اللي كانوا يتبولوا على المصاحف ولا يقطع المصحف، مظهر كفر ده، تحب المنظر ده؟ تحب القرآن ربنا يتقطع كده ويترمى في الله؟ ها؟ تحب النبي عليه الصلاة والسلام يتعمل له رسوم مسيئة وكذا وكذا وكذا؟ ها؟ ده كفر. والفسوق والعصيان، بتحب الرقصات؟ ها؟ تحب اللي معمارية جسمها دي وعملت ويقول لك فن، وكان هيعينوا أمين عام للجامعة العربية واحد بيسألوه عن الرقصات، قال لا ده أنا أحب الرقص وأحب الرقصات جدا جدا، والرقص فن مهنة محترمة وده أمين عام. ها؟ طيب بالله عليك فين ده بقى؟ فين وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ فين ده؟ نرجع نقول اللي بيقولك أنا ليبرالي أنا علماني، نقول له عايزين نفهم بس بالراحة، أنت مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم يبقى بتحب دينك، بتحب الإسلام، يبقى عايز الإسلام يطبق. إنما تقولي أنا مسلم وعلماني بقول شيلوا المادة التانية من الدستور اللي بتقول الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية، شيلوا الكلام ده أنا ما أحبوش، وتبقى تقول لي أنت مسلم؟ لسه أنت مسلم؟ هضرب المثل اللي ضربته قبل كده، لما أكون أنا بشجع نادي معين من الأندية أحب أن النادي بتاعي يغلب ولا ينهزم؟ إزاي بتحب نادي وأنت عايزه ينهزم؟ مش ممكن. ده اللي بيحب النادي يطلع يشجعه ومش عارف ايه، وبقى عايز النادي بتاعه يغلب ويكسب وياخد الدوري والكاس واوروبا وكاس العالم وكاس مش عارف مثلا يعني. طيب ازاي دينك واسلامك فين؟ فين دينك وفين اسلامك؟ دي الاساس. طيب نقول النهارده عايزين بس نعرف الاول اساس العلمانيه دي ايه؟ العلمانيه دي جايه منين دي؟ جايه من الاتي. لو رجعنا ورا شويه ايام العصور الوسطى كانت الكنيسه طغيانها طغى بطريقه يعني وحشه جدا جدا جدا. القساوسة تجبروا وافتروا على الناس وقالوا ما ربط على الأرض ربط في السماء، احنا ظل الله على الأرض، احنا اللي بنحكم بحكم الإله اللي نقوله احنا، بدا كلام ربنا، وافتروا على الناس. فما فيش واحد عالم من العلماء يطلع نظرية إلا ما تعرضها علينا الأول واحنا نقول آه أو لا، لدرجة بقى يحرقوا العلماء بكتبهم، يحط العالم والكتب اللي عملها ويحرقوه. ليه؟ حرمان من الكنيسة. حتى وصل الأمر بيهم السكوك الغفران. تخيل عاملين خريطة للجنة ومقسمينها حتت، وانت تروح تقول انا عايز الحتة دي في الجنة تدفع قد كده، اه يقولك اما تيجي تخش تعرف لما في الاخرة ان شاء الله بقى بص خش يمين كده اه ميك رايت خش يمين عند الجنة اه هتلاقي في حتة لا مش بتاعتك دي، انت بقى اللي بعد اللي بعديها اه واخد بالك اهي، واحنا كاتبينها لك اهو وادي الختم بتاعنا ادفع قد كده. كانوا بيعملوا كده، حتى طلعت نكتة ظريفة، واحد راح يشتري الجنة عندهم فما اعرفش كان معاه كام سنت كده يعني ملاليم يعني، فا يا راجل امشي بلاش بتاع انت عايز تاخد حته في الجنه وده ملاليم اللي معاك ما تاخدش حته في الجنه مش طبر. فقال لهم طب خلاص ما دام الفلوس دي مش هتجيب لي حته في الجنه، ايه رايكم خدوا السنتات دي واديني جهنم، انا عايز اشتري جهنم. طب انت هتعمل بيها ايه؟ قال انت مالك انا عايز اشتري جهنم. قالوا له طب فرصه والله ناخد منه كام سنت وندي له جهنم، ايه يعني مش خد بقى طب اكتب لي بس ان جهنم بقت بتاعتي انا حر بقى في جهنم دي. خد السكن وطلع بره، كل واحد داخل يشتري حته في الجنه يقول له تعالى تعالى انت داخل ليه؟ يقول له هشتري حته في الجنه. لا لا لا ما تشتريش حته في الجنه، انت خايف من ايه؟ مش جهنم؟ اه بتاعتي معايا، اديني بس انت كم الف كده وانا مش هدخلك جهنم، انا بتاعتي انا داخل فيها اللي انا عايزه، هات كم الف ومش هدخلك جهنم بس، وروح صيح بقى في الاخره بقى اقعد لك حته شوف لك حته تروح تقعد فيها، المهم انك انت مش هتروح جهنم. فتخيل وصل الامر لايه؟ بيبيعوا الجنه. فعشان كده قالوا اشنقوا اخر امير بامعاء اخر قسيس. الامراء بقى اللي كانوا يقول لك انا الامير والاقطاعيات ويذلوا في الناس ويستعبدوهم في الارض. فقامت الثوره. ثوره على ايه؟ على الكنيسه اللي بتمثل ايه؟ القساوسه اللي افتروا وتجبروا. اشنقوا اخر امير بامعاء اخر قسيس. اوعوا يا قساوسة، اوعوا يا مسيحية، اوعى يا الدين، خلينا نتحرر. انا بقى الليبرالي متحرر من كل سلطان حدش يتحكم فيا، ما حدش يعني انا حر، الحريه الليبراليه. طيب الكلام ده اذا صح على الكنيسه اللي عملت الكلام اللي انا قلته، حرام حرام حرام تجمعوا معاها الاسلام، دين العلم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. المجادله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سوره الزمر ايات كتير. اول كلمه نزلت على سيدنا النبي اقرا سوره اقرا باسم ربك الذي خلق، سوره العلق. يبقى ازاي نشبه الاسلام بالمسيحيه القديمه اللي افترت على الناس ونقول مش هنتحرر زي اوروبا الا اذا تحررنا من الاسلام؟ يا راجل ده كلام، تبقى كافر ومرتد عن الاسلام لو قلت الكلام. لان عمر الاسلام ما كان دين التسلط، عمر الاسلام ما كان دين محاربة العلم، بالعكس ده هو ده الاسلام دين الله. ان الدين عند الله الاسلام، والخلق خلق مين؟ خلق الله. طيب احنا المثل بيقول من حكم في ماله ما ظلم، واللي حكم عباده حقه، مش هو الله؟ طيب الله تبارك وتعالى بيحكمنا، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا، بص الحكم والعبادة الا اياه.